الاتصال والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. نتوضى بالمي شوي شوي شوي، نتوضى بالمي شوي شوي شوي، لا ما نصرف فيها أبدا حتى لو كتير يا خي. الله أكبر الله أكبر، صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. أول ما نبدأ الفاتحة نقرأ، أول ما نبدأ الفاتحة نقرأ، ومن بعدها سورة قرآن ونلقاها الآل بروق. الله أكبر الله أكبر، صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. ركوع وسجود نسبح المعبود، ركوع وسجود نسبح المعبود، في التشهد صلي وسلم على نبينا المحمود. الله أكبر الله أكبر، صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. ندعي عز وجل منا يتقبل، ندعي عز وجل منا يتقبل، ويعيننا على ذكره وشكره وعلى عباده أفضل. الله أكبر الله أكبر، صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. صار وقت الصلاة والراحة والسكينة، هالموعد يا محلى مع الله تلاقينا. نتوضى